بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد بارك سلم عنتي جمعت معلتي علت أسران أربعة جماد الثاني شحن أربعة ميتن أربعة هجرية كم أون أسران شمونتن فبراير التشحن عسرت شعت ميلادي زبغت سالين وصدو زلنا درستات نايفقه كاب كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تب الكتاب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى خنقصله مباركة زا شريط زئاء مبل عسران أربعة شريط تخونا له الشريط الرابع والعشرون فصلون إزالة النجاسة والأشياء النجسة بأر النجاسة كما يقرنا خمنا القصو كم أون اتيئن نجاسات نبلن نبعلن انتاوتين نزبل مالتين ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها يعني كل النجاسات تا نجاسة نبعلا نختلقس وخلي زد ماني بمحساب مالتي حاسبنا نلقسو طبعا شباب تن نجاسة زقات ما أبسلست نقرات مالتي أولا البدن أبأكلاتنا زيخ نحسبو لنا مالتي والبول كم شنت ماي والغائط كالكل والخارج من السبيلين حتى بغلت من قد زوات بقدمتنا يخون بدحرتنا من محل النجس نجس خونا له حتى لو دم ولا دم تخونه دم تدأ كاب حفرته حدث قوات سأله نجس ويت تسأل إيوهون مستغل كل دحر دم ندم واتيو زي دم زي نجسي باتينا النجاسة موتئي سلازو واتسزلو واضح زي يا شباب سلازي قدامتي أكالاتنا كانت سري اتخاليتي أو الثوب كداننا كداننا نجاسة نتيرو خنسقناي نخلنين لازمتاي كنحسبو لنا وي نعود تريد ما كنري قال له قال لنا مالتي ما يمسد السال أو البقعة سالسيت ما بوتا أبت بوتا نسجد له بوتا كفن بل له ناي طهارة أبز ساعة تزيد تقولي كخون له سلسة زي سلسة من قال له زدق ملي زين سلسة زبلكون مالتي أولا ها شباب أب نفسنا البدن أحسنت أخي كمال البول نبعلو نجاسة عندي اتين سلسة نقرات بلنا حسنت أولا أبكدان لنا كاليتي أبدا أباكالتنا لنا حكا سلسيتي البقعة يعني المكان أبوتا أبزين سلسة زيئة لابد طهر أخه اللو أن تزول عينها مالت نبع لاخ تلقسها اللو إذا نجاسة زي إتابوتا أبي أزلنا كنري أزلنا مالتي عن المحل كابتا بوتا زلاتا كنصريا أزلنا قال المؤلف رحمه الله إن لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب سلازي كندي كندي زغن حسب أزلنا نخين بالمالتي إتا نجاسة تخيدا أخوليو يزوز المؤلف رحمه الله سواء أكلتنا ويدما أبكداننا ويدما أبتابوتا نسجد الله ويكفن بلله بوتا زيئة كندي زيئة حتسبا زبل يلن أبشري أب استجمار تخينو بأمني ويبمنديل تخينو تنزوا حدا سلستيلو الرسول صلى الله عليه وسلم سلستيلو تنزوا حدا أما محساب تخينو قد حتسبا خساب تلقس أما خندي إخ حتسبا ناي كلب تراحي تحديد ما تزول له فاشترط فيها سبع غسلات شوعتها قزح حتسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إحداها بالتراب وفي رواية أولاها بالتراب تقدمتي تراب قرنا نحسب مالي أزي تراب زي أبتا قدامي تغمز قرنا نحسبنا بدي حريو شدش تقزي تقونا الله مالي مستا تراب شوعتها قزي زي بحديث المتفق عليه. طيب سلزي أبني أمني ويناي من دل تقوينو تزو واحد غندي لنا شبا سلست كاب سلست تزو واحد كتر يا كلين تدي تسري قن كاب سلست اللي على غنو السقينة مالتي. أما محساب ناي كلب تزي كوينو كلب ستي اللو شحاني نعود فيك تراب حمد قركا تدرزو بتقدميتي دهريو شدش تقيزة تحسبو كل شو عاد تخين المالتي سلازي اتعتدلي ازلا زبل زلو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اتا نجاسه خت تلقس اللواء اما خندزي قزي حتصبن بلكا شرعي يلا ابزا شريعه اسلاميه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كندزي حتصبو اي بلونان بجا كان كلبي اما استجمار تخوينو بامني ويدماني بمنديل وين عمزه امساسلو مالتيو كم شرقي ابساعة زيت زوحده كندي خونا اللويلنا شباب سلسته جزي كندرز على النمالات. والأشياء النجسة تنجاسة حجين رأيين آيانوتين تنجاسة أولا بول الآدمي شنتين أي ودسم نجسي وعذرته قال أيضا ماني قلقلو حرؤو زي نجسي ثالثا والدم دم نجسي إلا أنه يعفى عن الدم اليسير وحده خوينو قل إزي بزاي تحزني حدثا لكن بزوح دم تخيدو بزوح دم تفسيسو أبسعة زي نجس مخانو يبل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ولكن بعض المحققين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم والشيخ الفوزان صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورحم الله الشيخ العلامة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا انت يبلون يرم مالتي تدم أصلي نبعلو نجس هيكونا بل إنما كاب محل نجس حروتي وانتدأ بزوح دم كيدو أبز ساعات زي خلاف الليل بين الفقهاء ولكن تراجح زخنا أنه ناي جروحات ناي تدا جاءت بلنا مالتي تدا تشندحنا مثلا أزيتات نوضونا أي فرس نبعلون نجس هيكونا كاب أسنان نزوت وضونا أي فرس كم أول نجس أيقونا ولذلك قال يوم ولا خند ألف تخون خند ألف تخون صرر إلى وزياء زاد مزياء وذوكات فرز يبلو زيقن بتي آثار وأحاديث ترئينا يو جيقاي أي تفرسنا. ولذلك الإمام حسن البصر انتهي بن نيروم رحمه الله ما زال الناس يصلون على جروحاتهم يعني كاب كده ما تحس كاب جزء صحاباسي بس يقول له قو علم كمان تقوديهم كله ويد ما تجنديهم كله تبلهم كله بسيف دم داوت سخله يسجدون يرى. طيب ها شباب قعدتكم هل نجس انت زغون الزنا مزي مسجدون يرى هاي مسجد وكذلك الزنا مزي وضوء يفرس انت زنبر مسجدون يرى هم سجدوا وضوء مجددوا نزل دم ما حد سبوه بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لولو المجوسي لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه في بطنه وخنجرة مقام مسمومة زخنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أب صلاة الفجر Et on ira. Salat demain, ghassil Allah. Wadamuhu yasqub, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Azidam zi najis tazukhoun, salatumma kawarat wa nira. Kala aina garkani, azidam zi najis tazukhoun, hutsabu lay damay mubalu nira. Wadamuhu yasqub, maletkwa, dami fassum allo. Kalina ikuna karraati ka maleti, ab kabdakha, wai ab gunnakha. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقل بطل الصلاة ولذلك فهم الصحابة فهم السلف نبل زلنا كل جزء بزي مالت تدين زيادة خبانا لعل صحابة مسفلتو صحابة دماني تجريحهم كله ودم دم اندافسهم كله أبو جو علم دم ندم كلهم كله وضوهم فأيجددوا وضونا فرسائلهم وضوهم كم بحدش أي وضوء قبره كم صلاتنا فريسايلمون صلاتهم أي دقموان واضح الشباب نعم وكذلك ومثله الدم المسفوح الدم المسفوح دم كوينو أبتمجم مرتا كنحرده كلنا كنحرده كلنا نعطالنا باقي قمل كمون بعراي زين زب اللعم عالتي زواتس زي انت نبلو دم مسفوح زي نجس فعلا دم زي بنص الآية ودم مسفوح دماني انت دا انسسا دم وسيا سواء مويتا او بيوتا تهلو دم دعر جاح جاحلو خيدوا زي ات نجسيا زي دم المسفوح بسورة سورة الانعام بسورة الانعام قصر آية مئتن حمسان أربعتن بل إنما مئتن أربعا حموشتن أبصرة الأنعام رقبة مئتن أربعا حموشتن أو دما مسفوحا إلى رب سبحانه وتعالى دم تي مسحور الدوتس دم كم تأخذون على ماتي من الرقبة كاب كسات دوتس كن حردن كلنا إزي تنين لزوتس إزي إزي نجسي إذا كنت تقولون لنا بنص الآية بقرآن اللومان الذي ومثله دم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر إذا كنت أبتغن حرده أقول لنا نسسا تبلع سقاز بلع تبلع مالتي سقاز وكذلك دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر أما تي من سقاز اللوم دم إذا طاهري كلا ينقرون والعروق أبسراور زلو دم كل جزء سراور نحر بتشغناه أنت قالوا دم قالوا صح يا شباب سلزي زي دم زي طاهر يو رابعا بزي آخر زازما ساعة خلال سلزلة مالتيو ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كابتي نجاسات مالتيو نجاسة لو نبلو بول وروث كل حيوان زي أخذ قاعدة فرمولة حزان للنزية بول وروث كلت يوم زي بول وروث ها شباب كل حيوان محرم أكله انسسا سقو زي بلع انسسا ناتو شنتي ويدماني ناتو فانديا انت يخون اللو نجس خون اللو واضح يا شباب ساعتها خلال لا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.